وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. ثم رد عليه النفقة. الله نعم إذا كان القذف بكلمة واحدة ما يحد حتى يتفقوا على ذلك، إلا على رأي من يرى أن حد القذف حق لله وأنه لا بد من إقامته سواء طالبوا أم لم يطالبوا، فهذا يقام عليه حد وإن لم يطالب. أما إذا قيل لا يقام إلا بمطالبة من له الحق فإنه لا يقام حتى يتفق الجميع على طلب الإقامة، ما ينفع. لا لا، الثلاثة الذين حدوا غير منافقين، مصطح، حمل بن جحش، حسان بن ثابت. نعم، لم يجد المنافقون لأوجه عددها العلماء، منهم من قال إن الحد تطهير والمنافق ليس أهل التطهير لأنه رجس كما قال الله تعالى فأعرض أجل سولد، كما قال تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ومنهم من قال إن المنافقين لا يعني لا يقولون بالصراحة، إنما يعرضون وينشرون الخبر بدون أن يقولوا إنها مثل زنت، فلذلك لم يحدوا. ومنهم من قال إن عائشة لم تطالب إقامة الحد عليهم، لكن أقرب ما يكون والله أعلم أن القول الثاني أنهم لم يصرح، إنما ينشرون الحديث نشرا ينسبونه لغيره، يقال كذا يقال كذا يقال كذا. نعم ايش لا هم رموا عائشة رضي الله عنها، ما ذكر في الحديث انه رموا. نعم يمكن غير صفوان، هم ما رموا بالزنا، قالوا زانه فقط، هذا خبر ما للعقل في المجال. نعم سليم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء من تعليم أنه يقول كذا عن الناس منشور، وقال صلى الله عليه وسلم عن مسلم في الإسلام. نعم قال يقول لمن أقربنا أهل العلم شرب وأهل الطلب والعامة فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تفعل ذلك. لا مسألة أنه واجب أو غير واجب هذا شيء ثاني، لكن هل في ترك الواجب دم؟ ولا لا شك ان الاصل وجوب، لانه قال خذوا عني ما نسيت. ثم في اشياء يقين انه واجب، مثلا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتاخر في عرفه حتى تغرب الشمس، مع ان دفعه قبل الغروب ايسر للناس، النهار ساعه يدل على الوجوب، ثم تأخره حتى غابت الشمس أيضا يدل على وجوب من وجه آخر، وهو أن قريشا كانوا يدفعون من عرفة قبل الغروب، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام،